bez jedna. Ale mohlo se na rozpadě. Vyhána Fortuna autokrát hrán v Akur 0. تنسى الشاع بالغ في وصف الحديث. يا العافية. وأرض الطعام عرض وكلام حرص فصل من الحديث. الله يقول ما في عام وفي. نعم الجواب من ناحيتين، الناحية الأولى أعطيتك الجواب سلفا. نعم. ها؟ أيوه. الناحية الثانية أو خلينا نشرح شوي في الناحية الأولى. يجب أن نعلم الله سامحك الله هذيك أفظع. يجب أن نعلم أن روث الحيوانات المأكولة اللحم وأبوالها طاهرة، لكن مش كل طاهر يعني مقبول. هلا لو واحد انسان هو بنفسه بصق في ماء بيشرب منه، ما بيشرب منه تعرف انه لكن طاهر ولا نجس؟ طاهر. طاهر. هي الناحية الأولى. الناحية الثانية اللي بريد أنا أتحدث عنها، هؤلاء أصحابين الغنم والبقر عليهم أن يعتنوا بالحفاظ على الحليب من أن يقع فيه شيء من هذه المستقبرات، ولا أقول النجاسات. واضح الجواب؟ عليهم أن يحتاطوا بحيث أنه ما يقع شيء من ذلك، لكن إن وقع فهو طاهر. نعم بصفوه، لكن بتم في شيء على كل حال جوا يعني. نعم. وعندما تقولون رد الدعاء من الجراثيم وطبق رفوه بالشق في بيتكم والله أنا أصدق بالجبن. إيه لكن اللي بيقولوا لك نطفو نطفو وانت أعمل واجبك، لكن هذي بيقع غصبا عنك هذا ملك مشهور عنه.